يشترط في ذلك شرطا به يؤذن، إن لم يعطه لم يؤذن. لكن حديث عبادة بن الصامت ما جاء له جواب أبدا أبدا، وخطير. والهادي رواه، هادي والقاسم، ورواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي